من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، قدر لي أن أجلس أمام مسجدكم هذا عمره الله بالمخلصين مقدار الربع ساعة قبل دخول المسجد اليوم لصلاة الجمعة، وحقيقة رأيت عجبا، رأيت معظم الأخوات كأنهن في أبهى زينة، حتى المنقبات، فهي حريصة على الكعب العالي والألوان المتناسقة المتناسبة بعيدا عن السواد. أما الإخوة فإنك ترى أيضا عجبا، هذا في عباءة النوم جاء ليصلي الجمعة، وآخر بقميص وبنطلون لا تدري كيف اتبق، والثالث بشبشب الحمام، والرابع حاسر الرأس، إلى آخره. فهجم على ذهني سؤال: لمن نتزين وكيف نعيش؟ ينبغي أن تكون هذه قضية المسلمين. أخي، إنني أحب أن أطرد عن رأسك الآن سؤالا سريعا: كيف رأى النساء وكيف نظر إلى النساء؟ هذه يشغلك بها الشيطان عن صميم قضيتنا، اصرفها مؤقتا وسأجيبك بعد ذلك، ولكنك ينبغي أن تفكر الآن: لمن نتزين؟ الرجال الذين أمرهم الله فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وأن يلبس خير ثيابه ويتطيب من طيب إن كان عنده، فإن لم يكن له طيب مس من طيب امرأته، ويتسوك ويغتسل، وفي حديث آخر أن يتخذ ثوبين لصلاة الجمعة. والنساء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات. انظر إلى انقلاب الأوضاع، المأمورات بالتفل يأخذن حظهن من الزينة، فلا تأتي المسجد إلا ممكيزة، ولا تلبس العباءة إلا مكوية، ولا تجعل من إلى آخره. وأخونا الفاضل صاحب اللحية فهو أبعد شيء عن الزينة لله، وهنا نبكي الدم على أمة تعيش لنفسها لا تعيش لله. نعم، إن أحدنا ولا داعي لضرب الأمثلة، ولكن حقيقة إخوتاه، ان انقلاب الاوضاع وتغير المفاهيم وتبدل الخير كل هذا انما نسى لاننا اصلا لم نميز قضية فهم الاسلام. اللهم ارزقنا فهما سليما للاسلام نعيش به. ان المجرمين ممن يكرهون دين الاسلام وان الظالمين ممن يحاربون دين الاسلام وان الكافرين ممن لا يرضون بالاسلام حاولوا ان يزيلوا من المسلمين اسلامهم ولكنهم كانوا عقلاء اذكياء يمكرون، وكما قال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالمكر تزول منه الجبال ولكن لا يزول الايمان من قلب الموحد. هذا الثبات على الدين يحتاج الى فهم عميق للاسلام، الى فهم عميق لماذا نعيش وكيف نعيش. انها جمله اكررها دائما على مسامعكم اخوتي، فاني والله احبكم في الله. انها جملة اكررها دائما، ان هذه الامة ليست بحاجة فقط الى وعظها وتذكيرها وتعليمها في الخطب والمواعظ والكتب والاسلطة والمجلات، وانما الامة بحاجة الى ان تنتشل من الواقع لتحيا الاسلام، لا لتعتب به ولا لتتمناه ولا لتتكلم عنه ولكن لتحيا الاسلام. اننا بحاجة الى ان نعيش الاسلام، ان يعيش الاسلام فينا وان نعيش نحن به، ان نعيش الاسلام، ان نحياه، ان يوجد النموذج الواقعي على ارض الواقع. اننا اذا ظللنا نحدث الناس الف سنة ان الاسلام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان فلن يصدقوا حتى يروه مطبقا في شخصك وفي بيتك. ان نعلم لمن نتدين. اشترى عبد الله بن عباس ثوبا بألف درهم يقوم فيه الليل وقال الله احق من تزين له. نعم تتزين لعملك، لوظيفتك، لخطيبتك، لعروسك، لحفل زواج، لحفل تخرج، لزيارة فلان، لعيادة فلان، تتزين. اما اذا جئت الى المسجد فكيفما اتفق. والنساء بعكس ذلك. اننا بحاجة الى ان نفهم الاسلام، كيف نعيش بالاسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك بهم. اخوتاه احبتي في الله، انه يبتدرني الان سؤال، وهو لماذا نتكلم في قضية حرب الهوية في هذه الايام. اولا نتكلم في هذه القضية لاقامة الامة. ان الامة شتات في شتات، وضياع في ضياع، وفرقة في فرقة، الم في الم، هواء. انني اتذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام. ان هذه المعاني التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الا ان تروا شحا مطاعا، بخل بالنفس يطيعه العبد لهواه، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة واعتاب كل ذي رأي برأيه. كأنك تراها هذه الاربعة رأي عين، ولكن الانسان يقول ما زالت في الامة بقية خير، نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ان الاهواء التي تحكم الناس فتفرق بينهم، والله ثم والله بالله وتالله انك لا تجد الفرقة الا اتباعا للهوى، اتباعا للهوى وطاعة للهوى. ولو اتفق المسلمون على انهم ليس لهم الا قال الله، قال رسول الله، ما فرق بين مسلمين ابدا بالضابط الاصلي بفهم السلف الصالح. نعم انه سبيل سعادة ان ترى الامة مجتمعة، انني اراها فرحة تلمع في عيون الشباب اذا رأوا شيخين او ثلاثة من الدعاة اجتمعوا، فرحة انهم ليس بينهم خلافات، انهم ليست بينهم منافسات، انهم ليست بينهم احقاد وضغائن، اللهم اجمع شمل المسلمين. هذا معنى السعادة، ان ترى الامة امة واحدة. ان مكر المجرمين في تحطيم كل ظاهر اسلامي حاضر كما كان في افغانستان، فكان المكر، حصل التنافس على الدنيا، ثم كان القتل وما تراه، نسأل الله العفو والعافية. ثم جرت بعدها مأساة البوسنة وما جرى فيها، وتبعها مأساة الشيشان. كلما فسغ نموذج اسلامي عنصر نفتخر به دبت الخلافات والانشقاقات والفرقة. والله يقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ان اجتماع القلوب يسعد القلوب. اللهم اسعد قلوبنا باجتماع المسلمين يا رب. نحن سبيل اخر من سبل السعادة اجتماع قلوب المسلمين. احبتي في الله، هذا ابدا لا يكون الا بفهم صحيح للاسلام، الا بتجرد وتقوى. لما ذهب عمرو بن العاص الى غزوة ذات الثلاث ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مددا، يطلب مددا لما رأى من كثافة جيش الاعداء، فامده رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش اخر فيه ابو بكر وعمر وعلي، وامر عليهم ابو عبيدة بن الجراح. فلما وصلوا الى حمص قال ادخلوا انا اميركم، فقالوا لست باميرنا، انت امير على من كنت عليهم امير واميرنا ابو عبيدة. قال لا، بل انتم مدد امددت به. فمضى اليه ابو عبيدة فقبل يده وقال انت اميرنا، انت اميرنا. هكذا كان الناس، هكذا عاشوا، هكذا انتصروا، بهذا ظفروا، بهذا حالوا وظهروا. نعم لما كان الامر دينا لا دنيا، قيل لبعض السلف لماذا كان كلام السلف انفع من كلامنا، قال لان السلف تكلموا لعز الاسلام ونصرة الرحمن وذل النفوس، اما نحن فنتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ونصرة النفس. نعم هكذا كانوا. فاذا فهمنا الاسلام حقيقة فهما واقعيا اقمنا الامة. اننا نتكلم في هذا الموضوع لاقامة الامة، اللهم اجمع شمل امة حبيبك محمد، الا تكون هناك راية الا راية الاسلام، والا تكون هناك تهمة الا ان نقول ربنا الله، الا تكون لنا راية الا راية الاسلام، تحتها يلتئم شمل الجميع، والا تكون تهمة توجه الينا الا اننا نقول ربنا الله. قال الله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ينبغي الا تكون تهمتنا تنافس على حكم او تسلط على منصب او رغبة في شهرة او حرق او قتل او غير ذلك، بل ان تكون تهمتك الوحيدة انك موحد فقط لا غير، هنا تكون قد فهمت الإسلام، ولن تحصل هذه إلا إذا خلص قلبك لله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إخوتي الكرام، إن قضية إعادة الأمة إلى وصف الأمة بعد الشراذم، إن قضية إعادة الأمة إلى وصف الأمة بعد شردمتها وتقطيعها وتمزيقها وتفتيتها واستعمال الدين في تفتيت المسلمين، لا سبيل لذلك إلا في إعادة الهوية. أنا مسلم على منهج محمد رسول الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، منهج واحد لا يخالف فيه أحد. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان يا رب. أحبتي في الله، أولا لإقامة الأمة، ثانيا لإعادة العزة. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ذكرنا في آخر عنصر من عناصر الخطبة الماضية أنه في حرب الهوية كان العنصر الأخير في الحرب إثارة الشبهات والشهوات، إثارة الشبهات والشهوات. وذكرنا أننا وللأسف الشديد نعيش في عصر الشهوات، فصار الناس يحيون لشهواتهم، أداروا ظهورهم للرحمن وولوا وجوههم قبل الشيطان، صاروا يحسون ببطونهم ويفكرون بفروجهم، وركعوا وسجدوا وكبروا للهوى. نعم، أكثر الناس على هذا. لما كان في هزيمة 67 الخامس من يونيو التي مرت سكوتا دون أن يسار إليها ولا أن يستفاد منها، كانت إذاعات العدو يقولون إن المصريين يتغدون على مباريات الكرة ويتعشون على أغاني أم كلثوم، فلما صارت الكرة والغناء همهم هزموا، هزموا، انتصر عليهم أخس خلق الله اليهود أحفاد القردة والخنازير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. أحبتي في الله، إننا بحاجة لإعادة العزة، وذلك بأن تتجرد قلوبنا لطلب الآخرة. إن إثارة الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الظهور والشهرة وشهوة الإمارة وطلب الحكم، إنها شهوات، شهوة مدح الناس له، شهوة الترفع على الناس، شهوة أن يكون أفضل من الناس، شهوة المال، شهوة، شهوات وشهوات وشهوات. إنها دوامات يعيش فيها المسلمون، إثارة تلك الشهوات وشغل الناس بها. نعم، إنني أتمنى، وكيف يكون، أن أدخل في عقل كل شاب لأنظر فيما يفكر. إن شباب الأمة اليوم إذا رأيتهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح كهول المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين. نعم، إنك إذا نظرت إلى عقول الشباب، معظم الشباب إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، فما همهم إلا المظاهر والنساء، شهوات، شهوات. وصدق ابن القيم حين يقول عن ولادة القلوب: اللهم ارزق قلوبنا ولادة جديدة تكون فيها القلوب سليمة. يقول: والقلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع: قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين، القلب جنين، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. فإذا أكل أكل لشهوة، وإذا شرب شرب لشهوة، وإذا أحب أحب لشهوة، وإذا أبغض أبغض لشهوة، وإذا والى والى لشهوة، وإذا عاد عاد لشهوة، حتى إن صلى صلى لشهوة، وإن صام صام لشهوة، فشهواته ربه وإلهه، شهواته يقوم لها ويقعد، حتى إذا حشر في جهنم كانت شهوته قدامه في النار. نعم، يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فيقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غتاء كغتاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حديث كثير من يحفظه، كثيرا ما نسمعه، وما يحرك فينا ساكنا إلا لا. وللأسف الشديد رضينا بالغثائية وما زلنا نحب الدنيا. اللهم اقذف في قلوبنا حبك، وانزع من قلوبنا حب من سواك. نعم، ما زلنا نحب الدنيا، نعيش لها، نحيا لها، هي أملنا، هي غايتنا. إثارة الشهوات فعل المجرمين من الكفار أعداء الدين، فإنه إذا أثيرت الشهوات فسار الشاب في الشارع يجد امرأة عارية تثير شهوته، فإذا أمسك جريدة وجد امرأة عارية، فإذا رفع رأسه وجد إعلانا فيه امرأة عارية، إذا قرأ خبرا مثيرا للشهوات فيعيش لمثل هذا، يعيش لمثل هذا. إنني أعتقد أننا صرنا نعيش مرحلة ما وراء الوهن. الوهن حب الدنيا، ما وراء الوهن عبادة الدنيا، عبادة الدنيا. وسبيل هذا نعود إلى ما ذكرت في أول الخطبة، فهو العنصر الأصل فهم الإسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فما خلق الله عز وجل ما على الأرض لكي تتمتع وتتلذذ وتشتهي، إنما خلق لك ما على ظهر الأرض ابتلاء لنبلوهم، ابتلاء لتعمل الأحسن وتتقرب إلى الله بالأفضل. السبب الثاني لحديثنا في هذا الأمر إعادة العزة للمسلمين. إن الذي يعتز بمنصبه الدنيوي، إن الذي يعتز بملابسه الغالية، إن الذي يعتز بماله، إن الذي يعتز بمعارفه، كل ذلك لن يغني عنك من الله شيئا. إننا وفي فصل الصيف نرى في هذه الأيام حرارة عجيبة، ما أشد حر هذا اليوم. اللهم قنا حر جهنم، كانت كلمة النبي محمد إذا رأى يوما شديد الحرارة قال: ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا عذاب جهنم. أما اليوم إذا رأينا يوما شديد الحرارة ففيما نفكر؟ في المصيف، هواء اسكندرية ورأس البر، أو نفكر نعمل جمعية ونجيب تكييف، أو نفكر في الخروج إلى المتنزهات والجلوس في الشوارع، أو نفكر في شقة أوسع من هذه وجهتها بحري، أو دنيا. وما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنا شر جهنم إنه فعل المنافقين الذين يريدون الدنيا دون الآخرة. حين قعدوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر طيب نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر طيب نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. إن الذي يذهب إلى المصيف أرأيت إن مات في الطريق، أرأيت إن مات على الشاطئ، أرأيت إن مات وهو بالميوم، أرأيت إن مات وهو يجلس تحت الشمسية وأمامه المتبرجات أنواع، فمات فلقي الله، يقول الله له عبدي أأمرتك بهذا؟ أخلقتك لهذا؟ أخي احذر أن يفتقدك الله حيث أمرك أو أن يجدك حيث نهاك. أمرك في هذا الوقت أن تكون أي، فكن حيث أمرك، وإياك أن يجدك حيث نهاك فعذاب الله شديد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. أحبتي في الله، إن تعلق القلوب بالله وبالآخرة سبيل لإنقاذها من الشهوات وإعادة العزة إلى قلوب المسلمين. حين نعتز بالله وبمرادنا عند الله وهو الجنة، فلتكن الدنيا كيفما تكون، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لتكن الدنيا كيفما اتفق، أكلنا أو شربنا، حر أو برد، نوم كثير أو قليل، إعادة العزة للمسلمين بألا يكون سبيل عزة إلا بالله وبالعمل لدين الله وبالانتساب إلى الإسلام وبما يقوم العبد به لدين الله. ثمة سبب رابع للحديث في هذا الموضوع، وهو التمييز للتمايز. لما كان خالد بن الوليد في غزوة مؤتة بعد أن مات استشهد القواد الثلاثة نحسبهم شهداء، وتولى هو الإمارة، وقف أمام جيش المسلمين وقال تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. هزم المسلمون في ثلاث جولات أمام جيش مسيلمة الكذاب، هزم المسلمون في غزوة مؤتة بعد القواد الثلاثة واستشهادهم، فقال لهم تمايزوا حتى ندري من أين نؤتى. فجعل كل أبناء قبيلة تحت راية، وكل أبناء أرض في داخل القبيلة تحت راية، حتى نرى من الذي يجري، من الذي يفر، من الذي ينسحب، من الذي ينهزم، من الذي ينكسف. إننا بحاجة اليوم أن نتمايز لندري من أين نؤتى. من الذي يعمل للدين ومن الذي يعمل ضد الدين؟ من الذي يساعد على حصول التمكين ومن الذي يعطل التمكين؟ تمايز، فليتميز منهجك. من أنت؟ على أي منهج؟ ماذا تريد؟ وإن شعرت أن هذا يتعارض مع مسألة تجميع الأمة، فإننا نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نعم، إننا نقول أنه ينبغي أن لا يكون هذا الاتفاق والتجمع اعتباطا، ولكن على كلمة لا إله إلا الله أصل الأصول، أصل الأصول، عليها نوالي ونعادي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى، من سبب وقوع البلاء على المسلمين، من سبب استدعاء الشر للمسلمين. إخوتاه، إن من الناس ناسا كهيئة البعوض لا يكتفي بما فيه من شر ولكن يستورد الشر لزيادة الشر. إنهم ليسوا يكتفون كالبعوض بأنه في حد ذاته ضار، وإنما يأخذ من دم المريض ليمرض الصحيح. إننا بحاجة أن نميز البعوض من الذباب من النحلة التي تضع العسل، إذا أكلت أكلت طيبة، وإذا وضعت وضعت طيبة، وإذا وقعت لم تخدش ولم تكسر. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن إثارة الشهوات، شهوة التسلط وشهوة التصدر وشهوة الظهور وشهوة الدنيا وشهوة المدح، هذه الشهوات هي التي تجعل الإنسان لا يطلب الآخرة ولا يعتز بدينه، وإنما يعتز بأقوال الناس، وأيضا لا يحب أن يتميز، فهو يريد أن يرضي جميع الأطراف، وما أرضى جميع الناس إلا منافق. إن إثارة الشبهات ضد الإسلام تحمل بعض المسلمين على الدفاع عن الإسلام بوجه باطل. قد يهاجم الإسلام في صورة مثلا مشروعية الطلاق أو مشروعية التعدد أو مشروعية الجهاد في سبيل الله أو مشروعية وجود الرقيق، وينبري المدافعون، ولكنهم يدافعون بقلوب مهزومة، فيقولون لا لا لا لا، الإسلام لم يصنع شيئا من ذلك، ويبدأون في وضع القواعد والتضييقات والضوابط التي لم ينزل الله بها من سلطان ليرضوا أعداء الإسلام. وكما أخبرنا ربنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمهما قلت لهم إن الطلاق لضرورة، ومهما أخبرتهم أن الزواج والتعدد لضرورة، ومهما أخبرتهم أن الإسلام دين دفاعي ليس فيه هجوم، ومهما أخبرتهم أن الإسلام لا يقر الرقيق بل، وكل هذه دفاعات واهية لا قيمة لها في الشرع ولا ورود لها في عرف الشرع، ومع ذلك فلن يرضوا عنك أبدا. قال الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. كيف تؤمنون بالكتاب كله ثم تحبونهم؟ هم لن يحبوكم. إنني أتذكر موقفا طريفا للمأمون الخليفة العباسي. مر يوما بكساح، كساح والذي يكسح المجاري، يحمل القذر، بول الناس وبرازهم. مر يوما بكساح، هو نظر إلى الكساح يرحمه، فنظر إليه الكساح وقال: أنا لا أستطيع أن أحترمك وقد قتلت أخاك. فابتسم المأمون الخليفة ونظر إلى أصحابه وقال: هل تجدون لي من حيلة لكي يحترمني هذا السيد الوقور؟ فهمتم؟ أبدا. إن رضا الكساح أو احترامه لخليفة سيء لا قيمة له، ولكن القضية أن الكساح بمنتهى الفخر يقول: أنا لا أحترمك. فكذلك هؤلاء المجرمين الأفاكين من الكفرة وغيرهم الذين يقولون: لا نستطيع احترام دين فيه الختان، فيه الطلاق، من أنتم حتى تحترموا أو لا تحترموا؟ إنني أتذكر قولة العز بن عبد السلام لما جاء الخليفة فنصب، لما جاء السلطان فنصب خيمة إلى جنب خيمته يطلب رضاه، بعد أن خرج العز على السلطان وطلب أن يباع السلاطين من المماليك بيع الهوان لأنهم من أصل بيت المسلمين، جاء السلطان وأقام خيمة إلى جنب خيمة العز، فدخل على العز فقيل: إن السلطان يستطيع أن يرضى عنك ويقربك ويدنيك إن أنت دخلت فقبلت يده. فنظر إلى هذا الآتي وقال: قم قم قم أخرج، من أنت يا مسكين؟ والله أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي حتى أقبل يدك. أننا لا نرضى هؤلاء، الإسلام أعز من هذا، الإسلام أعظم من هذا، الإسلام أغلى وأعلى من هذا. فليثيروا ما أثاروا من الشبهات والسهوات، كل ذلك كلام فارغ لا يضر، ولسنا نتطلب رضاهم ولا إقناعهم ولا محبتهم ولا مساعدتهم، فليكونوا كيفما أرادوا، فالله ناصر دينه ومعز دينه ومظهر دينه وإن كره الكافرون. نعم، نتكلم في هذه القضية للتمايز، ليتميز أصحاب الفهم السليم للإسلام، أصحاب الفهم العميق للإسلام، مع الذين ينزلون بالإسلام إلى حضيض البشر. إننا ينبغي أن نرفع البشر إلى أفق الإسلام العالي، لا أن ننزل بالإسلام إلى حضيض البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد عرض كيفية الحرب وعرض أسباب الحديث والخوض في هذه المسألة، نأتي إلى العلاج، كيف نتميز وكيف تكون الهوية واضحة. أيها الأحبة في الله، أولا لا بد من فهم صحيح للإسلام. كثيرا ما أتساءل، هل نملك فهما عميقا للإسلام ندعو إليه الناس، أم أننا كما يقول المنافق في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. أخبرني أحد من يخرج للدعوة إلى الله في بلاد العجم أنه ذهب إلى دولة من مجاهل إفريقيا، فوجد هناك مسجدا ففرح، فدخل المسجد فوجد كل مصل أمامه صنم في المسجد، كل مصل أمامه صنم يعبده. ثم لما ذهب مع أعقلهم إلى بيته وجد في بيته 40 صنما ل40 يوما، كل يوم يعبد صنما، أصنام مصنوعة من الخشب، تماثيل تعبد من دون الله. إن القلب ليحزن ويتفطر حين يسمع هذه الأخبار. مسؤوليتنا تجاه الدين، يقول لي هذا الأخ والعهدة عليه أنه مضى إلى بلاد النيجر فرأى هناك قوما لم يسمعوا قط عن شخص اسمه محمد رسول الله، ولم يسمعوا قط عن دين اسمه الإسلام. بلاد كاملة بطولها وعرضها أليست هذه مسؤوليتنا وعنها نسأل أمام الله؟ إننا وصل التدني بنا إلى درجة أن معظم دعوتنا 99% من دعوتنا منصب على المسلمين و90% منصب على الملتزمين للأسف الشديد. لذلك تخلينا عن المهمة الأكبر التي أخرجنا الله من أجلها لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تخلينا عن تلك المهمة مع غير المسلمين. وأنا لا أقول أنه ينبغي أن نترك المسلمين لندخل الكفار في الإسلام، لا، وإنما ينبغي أن ندخل المسلمين في الإسلام أولا. هؤلاء مسؤوليتنا تجاههم أعظم، ومسؤوليتنا أيها الأحبة تجاه أنفسنا أعظم وأعظم. إننا إذا أردنا أن نتصف بالإسلام حقا فينبغي أن نفهم الإسلام كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، كما عاشوه، أن نفهمه لنعيش هذه الدنيا بفهم الإسلام فهما صحيحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما. إنك تجد الشاب قد يلتزم فينهمك في طلب علم مصطلح الحديث والرجال والجرح والتعديل، ويظل فيه السنين وهو لم يحفظ القرآن فلم يعرف الإسلام، وهو لم يتعلم عقيدة ليفهم الإسلام، وهو لم يدرس فقها ليقيم عبادته. اللهم أصلح قلوب المسلمين يا رب. نعم، إنك تجد الشاب يلتزم فتفاجأ به وهو يبحث مع من، جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا، فيصبح همه وشغله الشاغل هذا التجميع أو التفريق أو الحزن أو التألم أو القراءة أو البحث أو إعداد التقارير أو إعداد البحوث، ويترك نفسه لم يحفظ شيئا من القرآن ولم يقم لشرع الله في نفسه آية. أخي اعرف الحق تكن من أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فلذلك اقبل على شأنك ولا تستغل بالترهات، لا تستغل بالترهات. اننا بحاجة الى فهم الاسلام. من اين نفهم الاسلام؟ من اين نفهم الدين؟ من كتب من؟ من بحوث من؟ من دراسات من؟ ابدا، كل ذلك لا قيمة له. انك تفهم دين الله من كتاب الله، من كلام الله، من القرآن. أخي الشاب، نصيحتي لك حبيبي في الله، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. فإذا انتهيت من القرآن حفظا ودراسة فأقبل على العقيدة. ابدأ بكتب السلف مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 200 هجرية أو قريبا منها. نعم، لتعود إلى الأصول، إلى النصوص. عليك بدراسة الأسماء والصفات للبيهقي، عليك بدراسة توحيد الله وصفات الرب لابن خزيمة، عليك بدراسة الكتب القديمة، كتب هؤلاء أصحاب القرون الخيرية الذين عاشوا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. وليكن ذلك على يد معلم من أهل السنة يضع أقدامك على طريق صحيح إلى الله، ترى آخره كما ترى أوله. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتا، هذا أول عنصر في تحديد الهوية، فهم الإسلام. فهم الإسلام وليس تعلقا بالأشخاص، وإنما تعلقا بالإسلام. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. تعد إلى المصادر الأصلية. حينها إذا قرأت القرآن تخلصت من فتنة الشبهات، فقال الله: تمحو عنك كل شبهة، وتتخلص من فتنة الشهوات، فإنه يتعلق قلبك بعد تلاوة كلام الله وحفظ كتاب الله، يتعلق قلبك بالملك العزيز. ثالثا، تتخلص من الفهم السقيم فتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. ثم تعتز بالإسلام حين تفهمه، فتعرف فتعلم أنه دين عظيم، فتحاول أن تكون رجلا عظيما على مستوى الإسلام. ثم بعد كل هؤلاء تكون الرجل الذي ينتظر الموت ليدخل الجنة، فليس لك هم إلا طلب رضا الله. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب. إخوتاه، إن تمييز الهوية ينطلق من هذا العنصر الخطير، وهو فهم الإسلام. فهم الإسلام، إنك بحاجة إلى أن توفر ساعة أو ساعتين كل يوم تقتطعهما من الدنيا لتفقه دينك، لتعرف دينك، ابتداء بمعرفة الله، ثم معرفة رسول الله، ثم معرفة شرائع الإسلام، ثم فهم الدنيا في ضوء الإسلام، ثم معرفة الآخرة وكيف الاستعداد لها. عناصر خمسة هي فروع فهم الإسلام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا.